Bobby White. Yeah. إلا بما يا رب العالمين. على كده يا حبيبي. وهي خاوية

Oh,

يا قراء القراء صوتكم بالسماء تزداد به مع الشكون تسوقا يا رب قول الحق حين تلوثه اجمعت كل الحاضرين تسوقا وهكذا يا اخوة المؤمنون كنا في الحال هذه التلاوه القرانيه المباركه التي بلغها نزل على مستمع حضراتكم قال القران الكريم بنساء والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج احمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببحر الحمدانيه مركز بركه السابع محافظه الدنيا في اليوم اما ركيب الهندسه الصوتيه والادوار الكهربائيه والمخازن الفراش الحديثه الكبرى فانها تطلب وتركب لمحلاتكم الكبرى ومحلات المتوكلين على الله اولاد الشيخ بن موسى